شبكة مزامير آل داود تقدم. الميكروفون ينتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية. أيها السادة، أحتفل بمدينة الإسكندرية بأيام عيد مصر. نحن الآن نحتفل مع مدينة الإسكندرية في هذا المسجد، ونشهد هذا الاحتفال الديني الذي أقامته هذه المحافظة. هذا الاحتفال يرأسه السيد المحافظ خالد الإسكندرية، وعلى رأسهم كبار أهل المدينة وأعضاء الاتحاد القومي والسيد المحافظ. هذا الاحتفال الديني سنستمع فيه إلى ما يتيسر من هذا الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Thank you.

ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وَإِنْ

فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.